بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 60 بعد 400، مع سورة الزمر. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: فإن قيل كيف عطف أمرت على أمرت، والمعنى واحد، فالجواب أن الأول أمر بالعبادة والإخلاص، والثاني أمر بالسبق إلى الإسلام، فهما معنيان اثنان. وقبل تفسير هاتين الآيتين، خص الله تعالى رسوله بهذا الأمر لينبه على أن غيره بذلك أحق. زد على ذلك أن من يدعو لشيء يجب أن يكون أول الناس امتثالا. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أي قل يا محمد إني أمرت بإفراد الله تعالى وحده في جميع عباداتي الظاهرة والباطنة، وأمرت بإخلاصها لله تعالى، فلا ينبغي أن أشرك به شيئا. ومر معنا في سورة الرعد قوله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. ومر معنا في سورة النبأ أن هذا الأمر يجعله الإنسان طوال حياته، يجعله منهجا لحياته: إليه أدعو وإليه مآب. وربنا يقول ملقنا نبيه صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وربنا يقول: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وهنا في هذه الآية الكريمة، في هذه السورة المباركة التي هي أحد سور الإخلاص، سورة الزمر من السور التي أخلصت الإخلاص لله تعالى، كسورة فاطر وسورة الرعد وسورة الإخلاص وسورة قل يا أيها الكافرون، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. لما كان للعبادة ركنان: عمل القلب وعمل الجوارح، وكان عمل القلب أشرف من عمل الجوارح، قدمه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أي مخلصا له التوحيد، لا أشرك به شيئا. ثم ذكر عقبه الأدون، وهو عمل الجوارح، وهو الإسلام المذكور في قوله: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أي وأمرت بإفراده بالعبادة لأجل أن أكون بذلك أول المسلمين. وهذا كما قال تعالى: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، كما في سورة الأنعام. وسورة الأنعام مر معنا أن فيها التقرير والتلقين، تقرير العقيدة وتلقين العقيدة. وفي سورة النمل: وأمرت أن أكون من المسلمين. فينبغي على الإنسان أن يقرأ ويتدبر ويمتثل. ثانيا، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. يقول السعدي مؤولا هذه الآية الكريمة على لسان من أنزل عليه القرآن، لأني الداعي الهادي للخلق إلى ربهم، فيقتضي أني أول من ائتمر بما أمر به، وأول من أسلم. وهذا الأمر لا بد من إيقاعه من محمد صلى الله عليه وسلم وممن زعم أنه من أتباعه. وتأمل هذه العبارة من السعد، عبارة قوية، لأن الإنسان لما يدعي شيء لا بد أن يعمل له حتى يكون هذا العمل موافقا لقوله. ثالثا، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يقول ابن كثير: أي تفارقوا فلا التقاء لهم أبدا، وسواء ذهب أهلهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النار، أو أن الجميع أسكنوا النار، ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور. طبعا في هذه الآية الكريمة تنبيه على أن عمر الإنسان حقيقة هو ما أمضاه في طاعة الله، وإلا كان الإنسان في خسارة. إذن الآية الكريمة تامة: فاعبدوا ما شئتم من دونه، أي فاعبدوا أيها المشركون من دون الله أي شيء شئتموه من الأوثان أو غيرها، اتباعا لأهوائكم بلا برهان. ولذلك نحن مأمورون بقراءة سورة قل يا أيها الكافرون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في صلواته: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهذا التكرار في السنة القبلية للفجر، وفي السنة البعدية للمغرب، وعند الطواف، وعند الوتر، لأجل أن يحقق الإنسان هذه العقيدة، عقيدة الإخلاص، قولا وعملا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي قل لهم يا محمد إن الخاسرين حقيقة هم الذين خسروا أنفسهم بحرمانها من الجنة واستحقاقها دخول النار، وخسروا أهليهم يوم القيامة كذلك، ألا ذلك هو الخسران المبين. أي ألا إن خسران المشركين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هو الخسران الواضح الذي لا خسران مثله. إذن عمر الإنسان حقيقة هو ما أمضاه في طاعته. وتأمل أن العمر اسمه عمر، أي ينبغي على الإنسان أن يعمره بطاعة الله تعالى. رابعا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال ابن عباس: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به. وقيل: يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. إذن فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فبشر يا محمد، وهو أيضا خطاب لكل داعي، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ما فيه. وربنا قال كما في سورة الأعراف: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وتأمل كيف أن الإنسان ينبغي أن يأخذ العلم بالحفظ والمراجعة والقوة، وقوة الحفظ وقوة المراجعة وقوة العمل. وفي هذه السورة: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. قال: أولئك الذين هداهم الله، أي أولئك العباد العالو المنزل والرتبة، هم الذين أرشدهم الله ووفقهم لمعرفة الحق والعمل به، وأولئك هم أولو الألباب، أي وأولئك هم أصحاب العقول الصحيحة الذين انتفعوا بها في معرفة الحق واتباعه. خامسا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول السعدي: هذا جنس يشتمل كل قول، فهم يستمعون جنس القول يميز بين ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه، فلهذا من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسنه. وأحسنهم على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله، كما قال الله تعالى في هذه السورة: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فإن الذي لا يميز بين الأقوال حسنها وقبيحها ليس من أهل العقول الصحيحة، أو الذي يميز لكن غلبت شهوته عقله فبقي عقله تابعا لشهوته فلم يؤثر الأحسن، كان ناقص العقل. الوقفة السادسة، أو نقول سادسا كما اعتدنا عليه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول ابن جزي: يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو الذي هو أحسن من الانتصار وشبه ذلك. هنا أشار إلى شيء وهو لذة العفو أطيب من لذة التشفي، لأن لذة العفو يتبعها حمد العاقبة، ولذة التشفي يتبعها غم الندامة. والعفو والصفح طريقك إلى رضا الله، والإنسان في حياته يظلمه كثير ممن حوله أو غيرهم، ولذلك نقول: لا تحزن حينما يظلمك أحد، لا تحزن واحتسب الأجر، فعند الوفاة تستوفي عمرك وأنفاسك. الوفاة سميت وفاة لأن الإنسان يستوفي عمره الذي كتبه الله له وأنفاسه وما قدره الله له، وفي الآخرة يوفى الإنسان أعماله وحقوقه كاملة. إذن عود نفسك أن لا تتخذ قرارا وأنت غضبان، واعلم أن التواضع أمر اختبر الله تعالى به العباد، والعفو والصفح والاعتذار خير من الانتصار على الآخرين، ودرء السيئة بالحسنة من المسائل التي أخذت حيزا كبيرا في كتاب الله تعالى. ولذلك فإن الصبر نهر العطايا، وبصبرك على الآخرين تنال خيرا كثيرا. أما الغضب فهو يسلب الصحة ويسلب الخير، فعليكم يا عباد الله بالعفو والسماحة. سابعا: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. يقول ابن عاشور: اجتلب فعل الإنقاذ هنا تشبيها لحال النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على هديهم، وحالهم في انغماسهم في موجبات وعيدهم بحال من يحاول إنقاذ ساقطا في النار قد أحاطت النار بجوانبه. إذن أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لما خص الله سبحانه وتعالى البشارة بالمحسنين علم أن غيرهم قد حكم بشقاوته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جبل عليه من عظيم الرحمة ومزيد الشفقة وأن الله أرسله رحمة للعالمين كان جديرا بالأسف على من أعرض، سبب عن أسفه عليهم قوله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، أي أفمن وجب عليه العذاب في سابق علم الله لكفره تقدر يا محمد على هدايته في الدنيا وإنقاذه من النار يوم القيامة؟ ومر معنا في سورة يونس قوله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وفي سورة فصلت ربنا يقول: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. ولذلك هذا التشبيه قد ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 6483. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبن فيقتحمن فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مصورا هذا الحال: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. فهذا تشبيه عجيب في هذا الحديث، ولذلك هذا مثل بديع ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحوال من عصاه واتبع أهواء نفسه وملذاتها. فإن هذا الذي يهوى المحرم ويدمن عليه يرمي بنفسه في النار بالرغم مما ظهرت له من الآيات التي تخوفه منها وتبين له طريق الحق والرشاد. وفي هذا الحديث مع هذه الآية الكريمة دليل على مدى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته وحرصه على أن لا يسلك سبل، يعني حرصه على لا يسلك سبل الشر بل يسلك سبل الخير لأجل أن يتخلصوا من عذاب جهنم. وأيضا ثم تشيت فيه تذكير أن الهداية إلى الحق هي بيد الله وحده، فحري بالمؤمن أن يكثر من سؤال الله الهداية والثبات، وأن يقتدي الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أمر الدعوة إلى الحق، وأن يحرص الإنسان إلى هداية الخلق بالحق. معاني الكلمات: ظلل من النار أطباق من عذاب النار كهيئة الظلل المبنية. إذن الظل شيء مرتفع من بناء أو أعواد يستظل بها الجالس تحته، وأصل ظلل يدل على ستر شيء لشيء. الطاغوت المعبودات من دون الله من الأوثان والشياطين. طبعا هذه كلمة الطاغوت كلمة لا بد أن نفقه معناها، لأن البشارة في عدم عبادة الطاغوت. الطاغوت هو كل ما يعني كل ذي طغيان، وكل ذي طغيان على أمر الله، فكل معبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك فهو طاغوت. إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثلا أو صنما، كائنا ما كان من شيء. والمطاع في معصية الله طاغوت، وكذلك الساحر والكاهن، واشتقاقه من الطغيان وهو الظلم والبغي، وأصله يدل على مجاوزة الحد في العصيان، نسأل الله العافية والسلامة. وأنابوا رجعوا إلى الله بالتوبة والطاعة، فسلكه ينابيع أدخله في عيون ومجار. يهيج ييبس، حطاما متكسرا متفتتا. العمل بالآيات: أولا تعاون مع أحد أفراد أسرتك على عمل صالح رجاء أن تفوز جميعا يوم القيامة. يعني هذا الشيء يتكرر مع الإنسان في حياته، أنه يسعى لأن ينجي أهله من العذاب ولأجل أن يكونوا على خير وعافية. ومن البشريات في هذا الصباح رأيت فتى اسمه عبد الرحمن، أسأل الله أن يوفقه وأن يوفق والديه، المدرسة يعني تختبره وتمتحنه، له من العمر أمه تحفظه وتقرئه القرآن والكتب والاهتمام بلغة القرآن، لأن الاهتمام بلغة القرآن أمر في غاية الأهمية. فسعدت بهذا. فهذا التعاون، حتى المعلمة سألت الطالب: من يعلمك أكثر، الأم أم الأب؟ فقال: أمي أكثر. ففرحت بهذا، وأسأل الله أن يجعل هذا الفتى عبد الرحمن وأهل بيته في خير وسرور وعافية وإحسان، وبإذن الله لن تذهب الأيام والليالي حتى نرى هذا الفتى ينشر العلم ويبث الخير ويخدم كتاب الله تعالى. ثانيا، استمع إلى آيات من كتاب الله وطبق ما فيها. فالإنسان عليه أن يطبق ما في كتاب الله تماما. ولذلك أنت تقرأ الورد لأجل أن تتدبر وتعمل، وكل آية تسمعها وتمر عليك تستذكر المعنى لأجل العمل. ثالثا استمع إلى محاضرة أو كلمة في مسجد وطبق ما فيها. ولذلك أنت لما تحضر مجلس علم أو تحضر خطبة اجعل حضورك حضور تحصيل، أو شخص يتكلم بأمر بأمر الدين انتبه، دائما فكر بأن تحصل وأن تتقرب إلى الله في هذا الاستماع والإصغاء والتعلم والقراءة والحفظ. التوجيهات الإخلاص في الدين والعبادة من صفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره فعلا وتركا. ثانيا الإنسان العاقل يتذكر قبل المعصية العذاب العظيم، فهذه المعاصي التي جبلت النفوس على محبتها يستذكر الإنسان أن هذه المعصية قطعة من النار، وأنها هذه المعاصي مثل الكهف إذا دخلها الإنسان كسر ظهره، ثم يأتي يوم القيامة يحمل هذا الكهف على ظهره. فعلى الإنسان أن يبتعد عن المعاصي غاية البعد وأنها مهلكة. ثالثا أشد الناس خسرانا من خسر نفسه وأهله يوم القيامة. والمرء لما يعلم هذا يسعى جاهدا إلى إصلاح أهل بيته. هذا وبالله التوفيق.